لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له وجود أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاءات الماضية عن تكاد تكون معالم طريق يعني إنه نحن دائما نطلب في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم وقلنا إنه في مدخل وتحدثنا عن المدخل وهو الصدق والطريق لها معالم يعرف الواحد من خلال هذه المعالم أنه سائر في الطريق بشكل صحيح وكانت هذه المعالم هي الصلوات الخمس وكيف يصل الواحد إلى أنه يضبط المعالم فيصلي الأوقات فيصلي الصلوات في أوقاتها والسائر يحتاج إلى زاد فكان الزاد ذكر الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى راحلة ورأينا أن الراحلة هي النية ولاحظنا طبعا في حديثنا عن النية كيف أن النية راحلة اثنين يعملوا نفس العمل الفرق بينهم كبين السماء والأرض أثناء سير الإنسان أثناء سير الإنسان في هذه الطريق على هذا النحو تظهر مقامات شعورية أو أحوال شعورية لا مشاحة في الإصطلاح يعني ما هي هذه الأحوال الشعورية التي يترقى الإنسان من خلالها إلى أن يصل إلى درجة الولاية مقامات شعورية يتحلى بها الإنسان أثناء سيره إلى الله سبحانه وتعالى وبموجب توحيده الخالص واتباعه الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر هذه المقامات الشعورية أول هذه المقامات الشعورية مقام الخوف مقام الخوف والإنسان بطبيعته هكذا مقبول على الخوف هو فقط إما أن يوظف هذا الخوف توظيف صحيح وإلا فسيوظفه توظيف خاطئ أما هو مقبول على الخوف ولذلك تلاحظ في كلام الناس يعني كم تتردد كلمة أخاف أخاف أخاف أخاف أخاف فمقام الخوف هنا هو عندما يهم الإنسان لاحظوا يهم الإنسان يعني قد يحدث نفسه بمعصية قد يحدث نفسه بمعصية لكن عندما يهم بعملها أو باقترافها يتحرك الخوف يتحرك الخوف من الله سبحانه وتعالى فيمتنع عن المعصية فيمتنع عن المعصية ولعل أول عبادة ظهرت في الأرض عند ابن آدم الأول هي عبادة الخوف عندما قال له أخوه لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فتلاحظوا إذن هنا أن الإنسان عندما يتحرك عنده الخوف ويوجهه هذا التوجيه، فيخاف من الله سبحانه وتعالى. عندما يهم بعمل المعصية يتحرك الخوف فيمتنع عن عمل المعصية. تلاحظون أن الإنسان هنا عندما يبدأ يتحرك عنده هذا الخوف، الشيطان يفزع كأنه يقول أذن شبدأوا ويمشوا لهم، فيبدأ الشيطان بالتخويف، يبدأ الشيطان بتخويف الإنسان من أمور كثيرة. وهذا شغل من يعني جانب من جوانب عمل الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيبدأ الإنسان هنا يتذكر مقام الله سبحانه وتعالى وأن الخوف من غير الله شرك، ويجاهد نفسه في مهاجمة الشيطان له من تخويفه من غير الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق من الإنسان هذه المجاهدة يعمل له الله اختبار، يعمل له الله اختبار ليبين له أنه تحقق بمقام الخوف. هذا الاختبار ذكره الله سبحانه وتعالى في آية في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. يعني لاحظوا الصيد معلوم أنه ينقطع كبد الفرس في ملاحقته، لكن عندما يأتي الاختبار هذا يجلس الصيد يتنطط قدامه هكذا، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والمسألة طبعا في الحرم، في الصيد بالحرم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم، فله عذاب أليم. أحسن، هنا تجد أن الإنسان تحقق بمقام الخوف، كأنه هنا الله سبحانه وتعالى يصنع له حدث، يحجز بموجب هذا الحدث مقعد تحت العرش، لأنه حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، السبعة اللي هم إمام عادل، شاب نشاط في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قلبه معلق بالمساجد. محل الشاهد هذا وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني لاحظوا هذا الاختبار الآن، ذات منصب يعني بعد التخويف حاصل، بعد التخويف حاصل، والجمال بعد الرغبة حاصلة، لكن الخوف قد تحرك في قلب هذا الإنسان وأصبح نشطا إلى هذه الدرجة. فمع وجود التخويف من المنصب ومع وجود الجمال من المرأة، لكن الخوف هنا يكون أكبر من هاتين المسألتين، فيتوقف عن العمل ولا يستجيب، فيقول إني أخاف الله رب العالمين. لاحظوا هذا موقف واحد، موقف واحد، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى إنه حصل له هذا الكلام دائم، يعني قصدي النبي صلى الله عليه وسلم، بموجب تحققه بهذا القول أو بهذا الشعور الصادق وهو خوف الله سبحانه وتعالى في حدث مثل هذا، حجز مقعدا تحت العرش. هذا مقام الخوف. فمتى ما رسخت قدم الإنسان في مقام الخوف هنا يكرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف من غير الله ابتداء، فلا يخاف من غير الله ولا يخاف من أولياء الشيطان، كتكريم من الله له على تحققه بمقام الخوف. فإذا تحقق بهذا المقام ينتقل إلى مقام آخر وهو مقام الخشية، مع أنه تلاحظوا الخوف والخشية تكاد تكون مترادفات في المعاني، لكن لا، الخوف كما قلنا قد يفكر الإنسان في معصية، من حيث التفكير قد يفكر فيها، لكن عندما يهم بممارستها بجوارحه يتحرك الخوف ويمتنع. لكن الخشية هنا من التفكير ابتداء، إذا فكر إنه إذا بدأ بالتفكير بمعصية تتحرك الخشية، تتحرك الخشية. ولذلك تجد معظم ما ذكرت الخشية في القرآن بالغيب، يخشون ربهم بالغيب، بمعنى انه حتى في تفكيرهم يخشون ربهم بالغيب، وبالتالي حتى لا يفكرون في المعاصي. ولهذا لاحظوا مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لاحظوا ويتفكرون، ويتفكرون هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار، يشغل فكرهم في آيات الله، في معرفة الله سبحانه وتعالى، في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى، فلا يتركون للوسوسة ولا للشيطان مجالا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. إذن مقام الخشية، مقام الخشية هو نوع من الخوف، لكن يتحرك عند الإنسان عند التفكير بالسوء. أما الخوف يتحرك عند الإنسان عندما يهم بعمل السوء. فالخشية تجدها في معظم ذكرها في القرآن، يخشون ربهم بالغيب. ويقول أهل العلم هنا أنه بالغيب النفسي، فلا يفكرون في معصية الله سبحانه وتعالى، ويشغلون أفكارهم بماذا؟ في مراد الله سبحانه وتعالى، في التعرف على آيات الله، في معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا رسخت أقدامهم في مقام الخشية، لاحظوا هنا الإنسان أصبح ما يفكرش بالمعصية، ما يفكرش بالمعصية، وبالتالي ما هو الجانب الذي شبده يحرص عليه؟ وهو يحرص على أنه يأتي مراد الله سبحانه وتعالى، يأتي مراد الله سبحانه وتعالى، وعندما ينتهي من إتيانه لمراد الله سبحانه وتعالى يتحرك الوجل. هو أيضا مرادف من مرادفة الخوف، لكن الوجل هنا ما هو؟ الوجل هنا يقول تقول ربي قبل مني هذا العمل، وهو عمل عمل صالح. فالوجل عند هؤلاء عند أعمالهم الصالحة يخاف أو يتحرك الوجل خشية أنه الله سبحانه وتعالى لم يتقبل منهم هذا العمل الصالح. وهناك حديث عن عائشة رضي الله عنها كأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة. نعم، قالت أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا عائشة، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون أنه ما يتقبلش الله منهم. فترون أنه مقام الوجل الآن أصبح هو نوع من الخوف، لكن في ماذا؟ يا ترى عملنا العمل بشكل مرضي لله سبحانه وتعالى؟ تقبل الله سبحانه وتعالى منا هذا العمل؟ يسألون الله سبحانه وتعالى بعد أعمالهم الصالحة أن يتقبل منهم. لاحظوا مثلا إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه بنيا الكعبة بأمر من الله، ومع هذا عندما فرغوا قالوا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيسألون الله سبحانه وتعالى في مقام الوجل أن يتقبل الله منهم أعمالهم الصالحة. هنا تلاحظوا أنه بدأ الإنسان يرسخ قدمه في بعد الشرع وإتيان أوامر الشرع، فيحرص قدر الإمكان الآن أنه يأتي بكل ما استطاع من أوامر الشرع. وهنا يدخل مقام الحياء. ما هو مقام الحياء؟ هل هم الذين يستحون أنهم يعملوا معاصي؟ لا، مقام الحياء غير ذلك. هذا كان في مقام الخشية، قلنا في مقام الخوف. أما مقام الحياء يستحي أن يعاتبه الله على عمل وهو نافلة، وليس بالضرورة أن يكون فرض، إنه ما عملوش، ولا يعني إنه دخل النار أو عاقب الله، لكن هؤلاء يستحون أن يعاتبهم الله، إنه يقول له ربي ما عملتش كذا. لذلك في حديث عجيب يقول الله سبحانه وتعالى في العبد يوم القيامة مرضت فلم تزرني. لاحظوا هنا يعاتبه إنه ما زرش من مريض من الأمراض. قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال له علمت أن عبدي فلان مريض، أما لو زرته لوجدت ذلك عندي، لوجدتني عنده. قعت فلم تطعمني. قال كيف تقع أنت رب العالمين؟ قال علمت أن عبدي فلان جائع، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ظمئت فلم تسقني. قال كيف تظمأ وأنت رب العالمين؟ قال علمت أن عبدي فلان أو استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. وتلاحظوا في هذه الثلاث، في هذه الثلاث هي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. كيف يعني من الأعلى إلى الأدنى؟ في موطن الظمأ والجوع قال له استسقاك واستطعمك، ولو أسقيته لوجدت ذلك عندي، يعني إيش حصل؟ أقول عندي. ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لكن عند المرض لوجدتني عنده. تلاحظون نقل الآن، لا نتخيله كذا واحد يزور مريض لله سبحانه وتعالى وعنده هذا الطمع إن الله سبحانه إنه سيجد الله سبحانه وتعالى مغفرة الله ورحمته ورضوانه وما إلى ذلك. ففي مقام الحياة تجد الإنسان في أي أمر من أمور النافلة يستجيب له مباشرة، ما يقولش ما يعنيناش، لأنه هو أمر من أوامر الله أيضا. طلب واحد حاجة يعتبره أمر الله. ففي مقام الحياة يكتمل تعامل العبد مع الأوامر الشرعية وفي النوافل. أي نافلة يحرص على أنه يأتي بها ويسابق فيها، لأنه في حديث عائشة أيضا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقام الوجل اللي هو المقام السابق لمن؟ للحياء. أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويسابقون في الخيرات، كأنه في لفظ الحديث هكذا، إنهم يبدأوا في ماذا؟ في المسابقة بالخيرات فيدخلون مقام الحياء. ففي كل أمر، في كل أمر من أمر النوافل يعرض عليهم يعتبرون ذلك أمر الله سبحانه وتعالى ويسارعون إلى الإتيان به، حياء من الله أن يعاتبهم يوم القيامة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله عذبهم، فقط عاتبهم. فهذولا مقام الحياء. إذا رسخت قدم الإنسان في مقام الحياء، تلاحظوا من المقامات السابقة عندما تكلمنا عن الصدق والصلاة وذكرنا النية، قلنا إنه خلاصة مجاهدة الإنسان لنيته أنه يصل إلى أنه يعيش اللحظة على مراد الله. يعني في أي لحظة من لحظات حياته يسأل نفسه هذا السؤال، ماذا يريد الله مني في هذا الموقف؟ لاحظوا هنا في مقام الحياة يكاد يكون وصل إلى هذه النقطة، وأنه في مقام الحياة أي أمر يعرض عليه أو يطلب منه يعتبره ماذا؟ مراد الله، فيسارع على تنفيذه أو يسارع إلى تنفيذه، حياء من الله أن يعاتبه يوم القيامة. فإذا رسخت قدم الإنسان في مقام الحياة يصل إلى مقام الرضا. مقام الرضا وهو، لاحظوا، قد رضي بشرع الله، قد رضي بشرع الله سبحانه وتعالى، ويبدأ الآن بالتعامل مع أقدار الله ويسند ما يحصل عليه من البلاء لله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا لم يسندوا الأمر لغير الله، ما قالوا شهدوا أنت آمروا علينا هذا حصل، عملوا لنا كذا هذا قطعوا علينا كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهم تسمية في القرآن، هؤلاء اللي هم تسميتهم سماهم القرآن الربانيون، الربانيون. ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية بكتابه بقوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لاحظوا ومتوقع ماذا؟ إنه جيش بقيادة نبوة ومجموع الجيش ربيون، بمعنى إنه قد هم يتعاملوا مع أمر الله سبحانه وتعالى ويرضون بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا تصرف المتوقع أن يحققوا انتصار زلزال الأرض، وإذا بالآية تفاجئك أنهم أصيبوا، لكن المفاجأة الأكبر فما وهنوا لما أصابهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أيش يعني في سبيل الله؟ يقول لك نحن خرجنا بنية أننا نحن ننفذ أمر الله، وكونه ما حصلش الانتصار لله حكمته في ذلك. وربما أيضا حصل مننا نوع من التقصير، فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب فيقولون إيش؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا من إعادة المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء بأي قوة كانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هؤلاء الآن لاحظوا دخلوا مقام الرضا، فرضي الله عنهم، رضوا عن شرع الله، رضوا عن قدر الله، رضوا ببلاء الله، وأسندوا كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل لهم نوع من المعاتبة لأنفسهم والمحاسبة يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى بعدم ارتكاب الأخطاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى كما سأل هؤلاء الربانيين بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بحيث تصبح المسألة عندهم قبول كامل للشرع والقدر، فرضي الله عنهم. إذا وصل أبنائي الإنسان إلى هذا المقام ورضي بشرع الله ورضي بقدر الله، هنا يصدر له منشور المحبة، منشور المحبة، فيحبهم الله سبحانه وتعالى، ويحصل لهم هذا المرسوم الرباني في الملأ الأعلى. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يبسط له القبول في الأرض، يبسط له القبول في الأرض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أحبهم وأصبح لهم هذا المقام عند الله سبحانه وتعالى. وبالعكس طبعا، إنه قد يصل الإنسان بالمقابل لأن الله يبغضه، لأن الله يبغضه أيضا يحصل له هذا المنشور من البغض، فينادي جبريل إني أبغضت فلانا فأبغضه فيبغضه، فينادي جبريل في أهل السماوات إن الله أبغض فلانا فأبغضه، فيبسط له فيوضع له البغضاء، فيوضع له البغضاء في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى وعقد لهم منشور المحبة. ومن عقد لهم منشور المحبة يا أبنائي عقد لهم منشور الولاية، عقد لهم منشور الولاية، فصاروا أولياء لله سبحانه وتعالى. ومن صار وليا لله سبحانه وتعالى تدخل معه كذا بكتف سياسي، تدخل بحرب مع الله. وذلك الحديث العجيب هذا اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيه، هو حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بالله يا ابني، منو ما يرغبش بهذا المقام؟ إنه واحد يدخل معك بمشاكسة كذا يدخل بحرب مع الله، من لا يرغب في هذا المقام؟ ومن لا يسعى للوصول إليه؟ تعتبر قلة عقل إنه واحد ما يجعلش هذا هدف من أهدافه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأنه هنا الواحد عندما يسمع هذا الحديث تتحرك عنده الرغبة، طيب يا رب أنا اشتي أصل لهذا المقام، كيف الوصول لذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يجعل بكلمات الوصول لذلك، فيقول ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظوا عادوا العبد مش محبوب، العبد عادوا مش محبوب، لأنه لفظ الحديث واضح، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي، يعني ما هوش العبد عادوا محبوب، العمل حقه محبوب. فإنه يبدأ واحد كذا ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، يبقى هو يعمل عمل يحبه الله. وما يزال، لاحظوا كلمة وما يزال، يعني أصبح المسألة عنده منهج مستمر ويسعى للوصول إليه. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. لاحظوا هنا الحديث كيف اختزل المعاني اللي ذكرناها كلين، ذكر نقطة النهاية الأخيرة وهي الولاية، ثم وصف الطريق بهذه الكلمات، وإذا أحبه قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسير عليها، ورجله التي يمشي بها. طيب بابا أقول لك واحد، يعني كيف كنت سمعه الذي يسمع به؟ ببساطة هكذا، إيش يعني؟ واحد في طرف الأرض يتكلم عنك بسوء، الله يسمعه فيدافع عنك وأنت لا تعلم. واحد يحاول يؤذيك في الظلام ولا وأنت لا ترى، فالله سبحانه وتعالى يمنعه. يعني بهذه المعاني، فيصبح هذا الإنسان في مقام الولاية كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في هذا الحديث، إنه إذا دخل واحد معه بأي تحرش دخل بحرب مع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين ممن تقربون إلى الله هذا التقرب، وحرصوا كل الحرص على أن يبلغوا إلى مقام الولاية وأن يكونوا من أولياء الله، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتقبلنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.